أكثرها 15 يوما، فهي تزيد وتنقص، فإذا خرج عدد من 7 ثم 3 في بعض الأحيان وراجع الدم 8 9 10 لا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج. أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفعة كترة في أيام الطهر فهذه لا عمل عليها، صلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن توضأ لكل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لكل صلاة، ويقول أم عطية رضي الله عنها كنا لنا عند كل صفعة بعد الطهر شيئا، معطية صحابية تقول كنا لا نعد كثرة الصفرة بعد الطهر شيئا، يعني فيها الوضوء فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة مرة أخرى. الغالب أن دم الحيض يكون غليظ، قد يكون أسود، قد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون لين ورقيق، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة على العادة، إذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقا ولو كان صفرة وكثرة في وقت العادة، لا تصلي ولا تصلي، فإن الدم يتغير. وإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة والكثرة، فتصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا استمر الدم زاد على العادة فإنها لا تصلي ولا تصوم إلى 15 يوما، فإن زاد فهو استحاضة فوق 15 يوما، هذا هو الراجح أن جمهور أهل العلم إذا زاد على 15 فهو دم استحاضة، لا تدع الصلاة ولا الصوم، فلتقف وتغتسل، ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر جلست لعادتها المسألة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هل هذان البحران في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا البحار تختلط، ثم إذا أراد الله تمييزها تميز هذا من هذا، وخرج ماء النهر وحده وماء البحر وحده، بينهما برزخ لا يبغيان، يبغي هذا على هذا، فالأنهار تجري على حالها حلوة والبحار على حالها مالحة، وبينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا، ينفصل هذا عن هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. في الحديث كما تقول أختنا متى أحب الله عبدا ابتلاه، هل الطلاق مصيبة من المصائب التي يبتلي الله بها عباده فيكفر بها سيئاتهم ويغفر ذنوبهم؟ نعم من المصائب، لا شك من المصائب، كل مرة تطلق من زوج صالح مصيبة، لكن تسرب بها يعوضها الخير، يقول الله سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، أما طلقها من زوج فاسق أو زوج يضرها فهي نعمة من الله، من المصيبة نعمة من الله، لكن طلاقها من زوج طيب من زوج يعينها على الخير لا شك انها مصيبة. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رسالة وصلت الى البرنامج من احد الاخوة المستمعين، يقول ميم الف الدين، يقول سمعت من بعض الناس يقول ان الحج قبل الزواج لا يصح فريضة، بل لا بد من تأدية الفريضة بعد الزواج، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، الحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج، لكن قد بلغ الحلم حجه صحيح ويؤدى عنه الفريضة، أما إذا حج قبل أن يبلغ فإنه يكون نافلة، والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة، بإكمال 15 سنة، وبإمة الشعر الخشن حول الفرج الشعرة، وبالإحتلال بإنزال المنش عن شهوة في الليل أو في النوم نهارا أو في اليقظة إذا رأى ما يعجبه أو فكر وأنزل المني يكون بلغ الحلم، بإنزال المني عن تكفير أو ملامسة أو احتلام يكون بلغ الحلم، وبإكمال 15 سنة ويكون بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة جميعا،